فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ نعم من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم. ثم أورد حديث، ثم ذكر حديث مغيرة من طريق أخرى وفيه أنه سلم قبل السلام، سجد قبل سجد سلم بعد السلام وسلم بعد ذلك، يعني كما هو معلوم إذا سجد سلم سجد بعد السلام يسلم، إذا سجد بعد السلام فإنه يسلم، لكن يسلم مرتين، مرة يعني قبل السلام ومرة بعد السلام، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو لكن بدون تشهد، ما يتشهد بعد سجود السهو، ما يتشهد بعد سجود السهو وإنما يسلم بدون تشهد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقه اخرج حديثا مسلم وداود الترمذي، مسلم وداود الترمذي. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرج اصحابه في السته. عن المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق سلط قبل موته، صدوق سلط قبل موته أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المغيرة، عن المغيرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فيه يعني ثبوت ثبوت الحديث، حديث المغيرة وإن كان فيه فيه جعفي وفيه نبي ليلى، لأن هذا الطريق يعني هو طريق السليم، وفيه السجود بعد السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث سبق أن جاءت أسئلة عنها، فبعض الإخوان جزاهم الله خير عنوا ببحث عنها. حديث الشاة من دواب الجنة، الشاة الشاة من دواب الجنة، في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة صحيح ابن ماجه ذكر الأرقام، صحيح الجامع 3725. لأن الشاة إذا أطلقت فإنه يراد بها كل ما كان من الضأن من الغنم، لأن إذا قيل عليه شاة عليه كذا نصيب ذلك سواء كان من الضأن أو من المعز، يطلق على الشاة على هذا كله، يعني في كل 40 شاة شاة فتكون كلها من المعز، ولكن يطلق عليها عليها كلها أنها شاة. الشاة من دواب الجنة. حديث آخر، الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير بل الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أو لفظ آخر، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. هذه السلسلة الصحيحة، هذا الخير معقود في نواصي الخير، هذا في حاجة كثيرة يعني كثيرة طرق متعددة يعني لهذا الحديث، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. هذا فيه حديث الخير معقود، جاء طرق كثيرة وأنا ذكرت لها مكان تخريجها في الفوائد المنطقة فيما يتعلق بقسم الحديث. اتخذ الغنم فإنها بركة، يعني هذا مثل ذاك اللي راح غنم بركة. الصحيحة 773، وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير. ثم نقل كلام المناوي في القدير قال اتخذوا ندبا أو إرشادا فإنها خير وبركة ونماء بسرعة نتاجها وكثرته، لأنها تنتج في العام مرتين وتولد وتلد الواحدة والاثنين ويخرج منها ما شاء الله ويمتلئ منها وجه الأرض. ومن ثم ورد أحكام النبي صلى الله عليه وسلم الغنم زاد البخاري قال وأنت يا رسول الله قال وأنا وعيسى أن يجمعني على ضرائب وكان التفاخر بالغنم بين أهلي في حديث آخر صحيحا قدروا في مراحل الغنى وانتقوا طاعها فإنها من دواب الجنة. ثم هذا الأخ ذكر حديث بأن فوق كل بعير شيطان فوق كل بعير شيطان. فحديث الأول ذكر حديث الأول فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهن أخرجك رسم الله. لبعيد كريمة قال الباني حسن وحديث لكل صحبة من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا هو ذكر الله كما هو معلوم يكون عند الركوب في المركوب يعني كل في المركوب يعني في السفر الإنسان يأتي بدعاء السفر وفيه ذكر الله الله أكبر الله أكبر. وحديث آخر إن على ذروة كل بعير شيطان تمتهنهن بالركوب وإنما يحمل الله وإنما يحمل الله هي وإن حملت الله تعالى هو الذي لكن الله رحمه. وحديث آخر على ذروة كل بعير شيطان في خليل الجامع حديث ضعيف تحمل إلى الباب وأقيم عنها الأذى فإنها من ثواب الجنة. هذا رواه النسائي في سننه وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 1800 لكن الشيخ مرة يعني لفظ يشمل الغنم كله يعني في كل شاة في كل 40 شاة شاة المقصود ذلك سواء من المعز أو من الضعيف. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله.